مستمعينا، أكيد مثل ما تعودتوا علينا بفقراتنا يوم الأربعاء، خلونا سوا ننتقل للزاوية الرياضية، أبطال ورياضة بعد الفاصل. وأكيد تحية لكل أبطالنا بمحافظة طرطوس، واليوم ضيفنا البطل مارسيل ريا، بطل الجمهورية بالجمباز الفني. أهلا وسهلا فيك يا مارسيل. شكرا إليك. أهلا فيك. يعني غبت شوي ولكن حققت كتير. كل التحية لك ونورتنا، ودائما نتمنى لأبطال محافظة طرطوس بالرياضة دائما كل التوفيق. مارسيل، كان لك مشاركة أخيرة، بطولة أخيرة شاركت فيها، وكانت لك يعني مثل النقل النوعية لفئة الشباب. خليني أول شيء أحكي عن البطولة الأخيرة اللي شاركت فيها. طبعا هي كانت نقلة نوعية، انه انا كنت من فئة ناشئين وصرت هي اول سنة شباب، وكانت البطولة كتير انه حساسة، كانت اول سنة اللي متلبك وخطرة يعني، فالحمد لله توفقنا وجبنا لبالنا. وين البطولة؟ احكي لي اكثر عن البطولة اللي شاركت فيها. صارت البطولة بمحافظة دمشق، وشارك فيها تقريبا 8 محافظات. عمري انا كان فيه تقريبا 13 لاعب، ضمن هيدي الفئة الجديدة اللي ضمن صرت فيها الشباب. أنا 13 لاعب كانوا أقدم منك بفئة الشباب. هلا في لاعبين وفي لاعبين أجوا كمان مثل سنة جديدة على الشباب. هل 13 لاعب يلي أنت يعني هلا أول شيء شو أخذت بالبطولة؟ مركز؟ مركز أول. مركز أول. طيب هذول 13 لاعب، يعني شو أكثر شيء يعني ممكن، مو ضروري 13 يعني أغلبهم، شو أكثر شيء منهم يعني استفدت منهم؟ شو أكثر شيء حاول حسيت إنه هن فعلاً بيفرقوا عن الحركات أو التمرين اللي أنت هون متدرب عليه؟ في شيء فرق؟ في منافسة كانت هوي مع جماعة حلب، وبس المنافس أقوى كان حسن قرهيلي صديقي في التمرين. من وين؟ من طرطوس؟ لا، من اللادي، بس بيدرب معي. كان أقوى شيء بالمنافسة. كانت المنافسة أكثر شيء بيني وبين أكثر شيء. طيب اليوم انت عم تقلي انك انتقلت لمرحلة الشباب، يعني هيدي مرحلة الشباب هي تدريب اكثر، هي تمارين بالدليونة، ولا يعني هي نقلة نوعية تماما بالتدريب بيختلف عن كل طبعا تماما هون ما في اي مجال التخاذل، انه بصير عندك تدريب مضاعف وبديك انه تدريب اكثر وصالة وتحضيرات اكثر، لانه بتصير حركات اصعب والحركات تاخذ فترة منيحة لتطلع هيك. يعني ضمن هيدي يعني الحركات اللي عم نقول عليها أصعب، قد ايه تقريبا صار لك عم تتدرب لحتى فعلا قدرت تكون ضمن هيدي المرحلة؟ صار لي تقريبا 5 سنين وصلت للمستوى أهلني نصير هون. واليوم حاسس حالك يعني خطوة جديدة، ولكن إن شاء الله قد هيدي الخطوة إن شاء الله. يعني قلت لي المنافسة كانت نوعا ما عبر المراحل، يعني هن أكثر من جهاز، أصعب شيء كانت ضمن هيدي المراحل أي مرحلة كانت مرسلة؟ لا، هو كان عندنا آخر شيء هذا الجهاز الحركات الأرضية، صار أصعب شيء أنه حطوه آخر جهاز، فهون المنافسة هون بيبين اللاعب النظيف من ما نظيف من المتمرن صح؟ إيه، وبيكون تعب لأنه آخر جهاز بطولي واللاعب متوتر على الأخير. يمكن ما كتير أنت حسيت بهذا الخوف، يمكن كنت متمكن؟ يعني وسط متمكن وخايف بنفس الوقت. لنشوف قديش التدريب مأثر، أو قديه متدرب مارسيل صح؟ ومعنا عبر الخط أو عبر الهاتف الأستاذ أسامة شربجي، مدرب المنتخب الوطني بالجمباز الفني. يسعد أوقاتك أستاذ أسامة. مرحبا، يعطيكم العافية. يعطيك العافية، الله يخليك يا رب. هلأ هي يعني نحن بنتمنى تكون موجود. الله يسلمك. يعني أنا ومارسيل صحيح. يعني أنا ما كنت عارفان أنك موجود بطرطوس، وإلا أكيد كنت موجود معنا، ولكن هلأ موجود معنا عبر الهاتف. معكم دائما. اليوم عم يقول لنا مارسيل أنه هو اليوم أول بطولة له، أول مشاركة له ضمن فئة الشباب. اليوم كيف تحضير مارسيل؟ اليوم كيف بتشوف أنت مارسيل ضمن فئة الشباب؟ يا هل ترى فعلا تمرينه صحيح؟ يا هل ترى فعلا هو متأسس صحيح؟ ما بينخاف عليه؟ لا، هلا بالنسبه لمارسيل هو مو انه شارك بطوله الشباب. نعم. مارسيل مشروع بطل عربي. نعم. حكينا فيها نحن من بدايه، انا من بدايه ما استلمت مارسيل. نعم. بالخامه تبعه، بامكانياته، بصراحه يعني الطاقه اللي عنده، القدره، محبته للعبه، هو مشروع بطل عربي. وهلأ بهاي البطولة بالذات بعد ما انتهت البطولة قعدنا مع رئيس الاتحاد وأمين سر الاتحاد، فعلا مارسيل مشروع بطل عربي. بس أنا بأسف أنه بطرطوس ما عارفين قيمته لمارسيل. طيب لا ما اسمحين بتكون الصراحة ولا بتكون لا لا أكيد بدنا الصراحة. أنا بدنا نشوف أبطال بطرطوس ونفخر فيهم. هذا اللي بدي أنا. أنا عم بحكي عن ابن سوريا. بغض النظر المنطقة ابن سوريا هذا اللاعب مشروع بطل عربي كبير ويمكن لأبعد كبيرة يمكن لأبعد طبعا إذا تقدمت الإمكانيات وتقدمت الكذا كذا. نعم. صار معنا ظرف ما حنحطك بالموضوع. بس عندي كل تفاصيله. طب خليني أسألك أول شيء قبل ما تروح نحكي بحديث إنه أنا قلتك عشان من خلال يعني البطولة اللي شارك فيها مارسيل مؤخرا، أنت كمدرب وتابعت وأشرفت على تدريب مارسيل، حسيت في أخطاء أنت لازم فعلا تنبه مارسيل عليها إنه مارسيل أنت هون غلطت، هون لازم الحركة تكون في حركات في أخطاء يعني كان لسه بده تمرين عليها مارسيل؟ هلا وقته هو 20 يوم بدون تمرين أدت إلى هذه الأخطاء. 20 يوم. ومع ذلك بضل لو اللاعب لعب بضل في عنده أخطاء لأنه الفنيات ما بتكتمل بنسبة 90%، بدها خبرة أكثر وبدها بطولات أكثر. 20 يوم ضل مارسيل ولا تمرين؟ برافو. بالنسبة للوضع اللي كنا فيه توقفوا 20 يوم عن التمرين. ليش وقف 20 يوم أنت؟ ما قلنا لك إنه صار قرار النقل مفاجئ. أنا عم حابة أسمع منك لأنه يا أستاذ أسامة شو بدك تسمعي مني؟ ما بعرف بعدين عم يطبخوا هون طبخات ظريفة يعني ما بيحبوا النجاح، غريب يعني في شيء غريب. طيب وهلأ مارسيل اليوم كيف عم يتدرب يعني؟ ما عم يتدرب ما حدا عم يتدرب، وين تمرين؟ ما في شيء، واقفين بعدنا عم نستنى شو بيقرروا شو بيقولوا بيقبلوا بدهم مدرب ما بدهم مدرب لنشوف، عم نستنى وهو عم يستنى. طيب يعني هيدي البطولة الأخيرة يعني مين أشرف على تدريبه؟ كيف دربته؟ كيف قدرت تدربه؟ كيف قدر هون توقف التمرين نزل على حسابه الشخصي على الشام، يعني نزل على حسابه الشخصي نزل على الشام وقعد يتدرب حتى بفترة العيد قعد يتدرب لحتى نلحق البطولة. شو بدنا نحكي أكثر من هيك يعني؟ نزل لوحده مارسيل على دمشق ليتدرب كرمال التحضير. نعم نزل لوحده على حسابه الشخصي يعني ما بدنا نحكي كثير تفاصيل. نعم. شو صار بعدين. نعم. بس هذا اللي صار يعني. طب اليوم مارسيل وهالنخبة يلي انت دربتها شو وضع الكادر التدريبي يلي هو اليوم موجود؟ يا هل ترى قادر ياخد بإيد الشباب نوعا ما ليكون الأستاذ أسامة موجود ولا كيف؟ شو الوضع هلا؟ هن شو بيقدروا مثلا يحافظونهم شوي على اللياقة، بيحددوا يعني بيحسنولهم شوي بعض الفنيات، بس انت وقت بدك تفوتي على مستوى اعلى اكيد بدك المدرب الموجود عشان التعاون، لانه كمان كل مدرب وعنده امكانية ما بيقدر يستلم كل الجهود لحاله. نعم. كمان هذا تعطيل. هلا هن يعني بعتبرهم معطلين. نعم. اذا اليوم يعني بدنا نسمع منك كلمة لأبطالنا الرياضيين بلعبة الجمباز الفني تحديدا وللأبطال الرياضيين بطرطوس، كلمة منك استاذ أسامة شو بتقول لهم؟ راجع خلص ولا يهمكم، لانه يعني الكل معكم والكل بحبكم وانتم يعني وصلتوا لمستوى حلو، حتى الاتحاد معكم، يعني حافظوا شوي بس انتم على هدوءكم شوي لبين ما ارجع، تابعوا اللياقه يعني وان شاء الله الامور كلها على خير. ايمتى ان شاء الله رجعتك على طرطوس اذا بدنا نقول هيك لكل اللي عم يسمعونا بالزاويه الرياضيه؟ الموضوع عند رئيس اللجنه التنفيذيه عند الاستاذ عماد حماد. طيب هلا اذا بعد شوي اخذناه اكيد رح ناخذ استاذ عماد حماد باتصال. شو السؤال اللي حابب توجهه له؟ ولا شيء، ما هو القرار بايده والموضوع عنده، محافظته رياضته ابطاله هو الموضوع يعني عنده. نعم. أنا بالنسبة لي جاهز للعمل، يعني ما بدنا نخسر شيء بنينا، ما رح أخسره أنا يعني. أكيد أبطال ده. يعني الوقت والجهد يلي بذلتوه لتصنعوا أبطال حرام يروح بهيدا ده كان وصلنا لمستوى حلو، ليش لحتى اليوم مارسيل اليوم موجود معنا حابب يسلم عليك وما بعرف يوجه لك تحية لأستاذه يلي بيكن له كل الاحترام. كيفك كابتن؟ مارسيل حبيبي الحمد لله تمام. حاب لك كلمة، أنا بدي أوصل للمستوى العربي معك، وبتمنى الأمور وأعلى إن شاء الله. إن شاء الله، وبتمنى الأمور كلها ترجع بطرطوس والاتحاد يزبط وضعه مشان نوصل لهذه النقطة. ولا يهمك، إن شاء الله كل الأمور بخير، ويعطيك ألف عافية، إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب مستمرين. إن شاء الله أكيد بانتظارك وبانتظار اللقاء معك أستاذ أسامة، ورجعتك فعلا لتحي لعبة الجمباز وهالأبطال يلي فعلا ناطرين رجعت الأستاذ أسامة على خير إن شاء الله، وعلى بوقت بكير بوقت قليل إن شاء الله. نحن جاهزين كمان إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، ما قدرنا ما نسمع صوتك اليوم، بس نحكي عن الأبطال بالجمباز لازم يكون موجود معنا بالاتصال أو موجود أستاذ أسامة شربجي. الله يسلمك يا رب، تحية لك مدير المنتخب الوطني. يعطيك العافية أستاذ أسامة، أهلا وسهلا فيك. ما في يكون إلا إلا، ما في عيش إلا ما، ما في يكون إلا إلا. أكيد مكملين معكم مستمعينا بالفقرة الرياضية، وضيفنا اليوم البطل مارسيل ريا، بطل الجمهورية بالجمباز الفني. مارسيل، كنا عم نحكي تحت الهواء اليوم قديش يعني هيك الظروف شوي اللي بالفترة الحالية شوي صعبة عليكم أنتم كأبطال. مارسيل اليوم وين عم تتدرب؟ بأي صالة؟ كان عم يقلنا الأستاذ أسامة أنكم وقفتوا نوعا ما. صرنا واقفين فترة منيحة، وحاليا ما عم بتدرب أبدا، لأنه في صالة، في صالة مفتوحة بس ما في مدرب، واللاعب المدرب ما في يتطور أبدا ولا يؤدي أي حركة، خوفا من الأخطاء الفنية، وإذا العمل خطأ فني يمكن ما في بقى يطلع منه، فمضطر يكون المدرب. وحاليا عمرو ما عم درب أحيانا على البحر لياقة وهيك، بس لراعي وضعي، بس لبين ما يرجع طرطوس. أيمت آخر مرة دربت فيها على البحر؟ امبارح أنا رحت على البحر، ما عم دربي. ما كان يعني الصالة ما كانت قادرة توصل على الصالة تتدرب يعني. لا ما في، لأنه يعني مدربي نقلوه على الشام وما في فوت على الصالة هون لأنه تدريبه تحت، فاضطريت إني أروح على البحر لحتى يدربني. طيب يعني عن جد الوضع أحيانا هيك بيزعل الواحد، ولكن أكيد الأستاذ عماد حماد رح نتواصل معه إن شاء الله، ورح نحكي معه عن وضع الصالات، رح نحكي معه عن المدربين شو وضعهم، بس مثل ما وعدك الأستاذ أسامة إنه هو راجع إن شاء الله. راجع إن شاء الله. 20 يوم ضليت بلا تدريب وأنت عندك بطولة. بطولة إيه طبعا، قبل البطولة بتقريب الشهر أجا تكليف الأستاذ أسامة النقل على الشام، مفاجئ يعني، ونزل وما عاد في بقى حد يدربني. انا حاولت اطلع اتدرب بالصالة وما مشي الحال، فبيضر على نزلت على الشام. لحقت ولا تتدرب بالشام؟ طبعا. يعني احيانا ما بيخطر على بال الشخص فعلا انه هو يعمل هيدي الخطوه، ولكن يعني يمكن مرحله صعبه شوي انت مرقت فيها، كانت فيه على حسابك الشخصي مثل ما عرفنا. هلا الصالات فاذا بينقصها مدرب، بدنا مدرب، وفي في شغلات كتير من الصالة بدنا حفرة. وين أي صالة عم تتدربوا فيها؟ جوا كلية الاقتصاد هي هنيك، بس بنقصها كتير شغلات، بدها توسيع، أجهزة مساعدة، حفرة إنقاذ، بس أهم شيء المدرب. هلا يمكن وقت اللي يكون المدرب موجود كل شيء بيهون وقت اللي بيكون في معك شخص فعلا انت بتثق فيه كل شيء بيهون. مثل ما كنا عم نحكي او عرفت عنك مارسيل, والدك بيدربك, يمكن هلا هيدون مثل ما تقول كروت اضافيه لجانبك او معك او مساندتك. اليوم قد ايه بيخدمك فعلا والدك؟ غاب الاستاذ, غاب المدرب, ما في مجال, ممكن تستعين فيه بالبيت؟ طبعا مستعين فيه. اكثر شيء بيخدمني بعد الكابتن اسامه انه هو بيحافظ على لياقتي, وهو كمان كمدرب سابق بيعرف يوجهني صح فنيا, يعني اذا اديت حركه قدامه بيوجهني, بيعرف يعطيني لحظات غير بعض المدربين الموجودين. أكيد تحية إلهم, ولكن خلص صرت أنت بتفهم عليه, صار هو بيفهم عليك. طيب والدك بيرافقك نوعا ما على ساعات التدريب؟ أحيانا بيروح من فترة لفترة بيتفرج ليشوف وضع التحسن متراجع وكيف التمرين وهيك. أي أصعب جهاز فعلا اليوم هيك لسه الخوف جواتك تجاه هاي أي جهاز أكثر شيء؟ من ناحيتي في جهاز اسمه حصان الحلق, هذا والله صعب. صعب لسه شوي؟ لا ان شاء الله ما بيصعب عليك شيء. يعني انت وكل الابطال يعني اليوم الجمباز, ما بعرف ان شاء الله بيرجع الاستاذ اسامه قريبا, او يكون يعني في حدا فعلا قادر ياخذ بايد هالابطال وما تتراجعوا ولا خطوه لورا. هلا اليوم كم ساعه عم تتدرب اذا بدنا نقول بالبيت مثلا, مو صاله او على البحر مع الكوتش اللي عم يدربك, تقريبا كم ساعه؟ على البحر بين جري ولياقه وسباحه وهيك مو اكثر من ساعه ونص, يعني ما فيني اكثر من هيك. وفي تحضيرات شيء هلا ولا لا؟ هلا وقفتوا بعد البطوله فتره بريك استراحه؟ في استراحه بس ان شاء الله بس يرجع الكابتن اسامه بنصير نحضر البطوله العربيه بشهر 12. بشهر 12 عندك بطولة. يعني الأيام مثل ما بتقول سريعة, لازم تكون رجعته سريعة إن شاء الله. لكل اللي عم يسمعوك وللأستاذ عماد حماد, شو بتحب تقول له مرسيل؟ بتمنى منه أنه يصلح الأمور ويرجع الكابتن أسامة بأسرع وقت, لأنه بالنهاية نحن أولاد محافظته ونحن سوريا كلها, مو بس البلد. أكيد نحن بيهمنا نوصل للنجاح, وبالعمل الناجح كل الخلافات لازم تكون على جنب. أكيد إن شاء الله ما في خلاف, وبدنا بدنا المدرب يلي فعلا يمسك بإيد هالخامات يلي نحن منكبر ومنفخر فيها. مرسيل لكل اللي عم يسمعوا كلمة حابب نختم فيها لرفقاتك الأبطال, أكيد لأهلك يلي عم يشجعوك, لمدربك, لرئيس الاتحاد. بشكر الكل طبعا, انا بس الشكر الاكثر للكابتن اسامه شربج اللي وصل لي لهون, بعدين عائلتي, الدعم, امي, ابوي, اختي, ورفقاتي بالحاره ورفقات الرياضيين بدعموني كلياتهم لاوصه, بتمنوا لي كل الخير. وانا بتمنى لهم ان شاء الله كمان نحن بنتمنى لك كل الخير, بنتمنى نشوفك اسم فعلا على مستوى سوريا والعالم العربي. ونقول مرسيل ريا بزماناتنا عملنا معه لقاء بإذاعة أمواج, إن شاء الله إن شاء الله نشوفك بأعلى المستويات. بالتوفيق لك يا مرسيل, وأكيد دائما لكل نجاحاتك إلك محطة وإلك وقفة عنا ضمن إذاعة أمواج. نورتنا وأهلا وسهلا فيك مرسيل ريا, بطل الجمهورية بالجمباز الفني, أهلا وسهلا فيك. شكرا إليك أهلا. شكرا.